ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك آية الليل وجعلنا الليل والنهار فمحوا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو ومن Mm-hmm. وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد من وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذمومًا مخذولا. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انظر كيف فضلنا بعضهم

يوصلك ويديك الصحه ويخلي حبايبك كل ما بين قاسم وسلم. ايوه يا سيدي الكرام، بعد الاسلام ما سمعت من هذا.